أي موضوع، إما أن يأتي بجديد أو يرتب القديم. أنا أختار الزاوية الأخرى، لأن الكلام معلوم عن رمضان وأصبح في كثافة وفي حزم متوازية دائما للحديث عن بعض المعاني في رمضان. أختار أن يكون زاوية النظر تأملية أكثر من أن اتيان بمعلومات جديدة. رمضان هو رمضان الذي يصومه المسلمون منذ زمن طويل. بالنسبة لرمضان كيف يكون بداية تغيير يمتد إلى ما بعده، لما بعده. أذكر أنه كنت في رمضانات سابقة أختار أن يكون رمضان شهر التأمل في صخب الحياة وفي دوامة التفاصيل اليومية، العمل، الأسرة، احتياجات الإنسان الاجتماعية اليومية أو حتى المعيشية. كان رمضان بالنسبة لي وهذه المحاضرة، هذه الوقفة، أشبه بالاعترافات الشخصية أكثر من أنها نمط آخر من الإلقاء، بينما هو حوار بيننا حول بعض الانطباعات الشخصية المتعلقة برمضان وشهر التغيير. كنت أختار أن يكون رمضان هو الحاجز الذي يفصلني عن النمط الذي ألفته في حياتي السابقة. تعرفون الإنسان منذ الصباح وحتى يضع رأسه للمنام يمر بدوامة لا يختار ثلاث أرباعها، يعني ثلاث أرباع ما يمر به في اليوم الإنسان فيه مسير بحكم الظروف. طبعا اخترت أن يكون رمضان قدر الاستطاعة أستشعر في نفسي أنه لابد أن أتأمل المسير والمصير، يعني ما الذي جعلني أصل هنا؟ هل هذه الأشياء التي تكون حياتي مناسبة أو غير مناسبة؟ كنت أختار أن يكون رمضان على خلاف الناس وعلى خلاف ما يشاع في الخطاب الوعظي. أختار أن يكون رمضان هو شهر الاتصال بالنفس وبالدوائر القريبة، يعني دائما يذكر رمضان في سياق العزلة، في سياق نوع من الوحشة، في سياق نوع من الخلوة المبالغ فيها. بالعكس، يعني رمضان هو شهر التواصل عندي بالأصدقاء القدامى، بمحيط الأسرة، بالأقارب، حتى الاتصال ببعض العادات القديمة والأماكن القديمة التي نشأت فيها. فكنت في كل سنة من السنوات أستشعر رمضان له لذة مختلفة. وأصدقكم القول أني أحزن لنظرة بعض الناس لرمضان لأسباب عشرة سأذكرها لكم، ولن أزيد ولن أطيل في الكلام، لأن أوقاتكم غالية ويكفي الإنسان أن ينقذ شمعة المعنى في من أمامه ثم هو يكمل المسيرة. لما تأملت في رمضان وعلاقته بالتغيير، وجدت أن الحديث عن بعض الحكم دون الأخرى هو من أسباب ضعف تغيير رمضان فينا. يعني مثلا لما ننظر مثلا للحافظ ابن رجب، تجد أنه هو الحكيم الترمذي يشيرون إلى معنى من حكم رمضان لطيف جدا يتعلق بكسر العادة والإلف. لا يتحدثون عن فقط الإحساس بالفقراء، لا يتحدثون فقط عن أن الشخص يستجيب لله طاعة وهي حكم ثابتة لا إشكال فيها، لكن من ناحية صناعة النفس ومن ناحية صناعة التغيير في النفس تجد أنهم يشيرون إلى مسألة كسر الإلف والعادة. حافظ ابن رجب يقول: كثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن جهالهم من يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب أن يقبل منه رخصته جريا منهم على العادة، وقد اعتاد مع ذلك ما حرمه الله من شرب الخمر والزنا وأخذ الأموال والأعراض والدماء بغير وجه حق، فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان. إن انظر إلى الإشارة النفسية واللفتة اللطيفة جدا من الحافظ ابن رجب، يقول إنه كثير مما اعتاده الناس هنا في رمضان أصبح تدينا طقوسيا، يعني أصبح منزوع التأمل، منزوع التفكر في زوايا يحتاج الإنسان أن يتبصر فيها، لا يحتاج فيها إلى مزيد علم، إنما يحتاج إلى مزيد بصيرة حتى يحسن استقبال الشهر وتوديعه، وحتى يحسن رسم بصمة في روحه عن طريق رمضان. أيضا الإمام الترمذي، الحكيم الترمذي، يتكلم في إثبات العلل عن هذا المعنى بطريقة لطيفة أيضا. يقول أن ابن آدم خلق أجوف، هذا هو المعنى الذي يريد أن يصل إليه، ووضع في جوفه الإيمان والعلم والحكمة والعقل والفهم والسكينة والوقار، وهي بمثابة جنود القلب. بالمقابل تنتصب جنود النفس ممثلة في الرغبة والرهبة والشهوة والغضب والمكر والحرص والجبن والبخل. وحين يمتنع المرء بالصيام عن عادة النفس، هذا هو الشاهد، يكون قد بذلها لله تعالى واستسلم إليه، فإن قبلها زكت بما أعطيت من الإيمان والعقل والعمل. يعني هو يقول أنه في معركة بين صفين من الجيوش، صف العادات وصف العبادات الرمضانية التي تكسر هذه العادات وتجعل الإنسان يستعين برمضان على عادات نفسه. كنت جالسا مرة في مجلس لمدارسة القرآن، فلاح معنى يتعلق بسورة الفاتحة التي نكررها طول اليوم: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نعرف أن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي توجه القلب إليه بالدعاء رغبة أو رهبة، هذا هو المفهوم العام، لكننا لا نفهم دائما أو لا نتبصر في مسألة أن يستعين الإنسان بالأعمال على الأعمال، أن يستعين الإنسان بالخير على الخير، أن يستعين الإنسان بالطاعة على الطاعة. يجد الإنسان من نفسه هذا المعنى، أنه كلما وفق لطاعة استجابت روحه لطاعة أخرى، وكأنه يسير بجيش عبادات رمضان إلى هذه العادات فتستسلم الواحدة تلو الأخرى. هذا معنى لطيف جدا. يعني قد يمتنع الإنسان عن القدرة مثلا عن تلاوة القرآن، فيأتي بعادة بعيدة، عبادة بعيدة، يتصدق مثلا، فيجد نفسه فتحت إلى تلاوة القرآن مثلا، وهكذا كل عبادة تدعو أختها، فيستعين بعبادة الله على عبادة الله، ليس فقط يستعين بالله على نفسه، وإنما أيضا له وجه آخر للاستعانة، فيستعين بالله بالعبادات على العبادات الأخرى. المعنى الثاني في تغيير النفس وكيفية صناعة عادات رمضانية لا تقبل التغيير عادة، فكرة الضمير العام يا جماعة. تأملت في مسألة الضمير العام، لماذا نحن نصوم في شهر موحد؟ شهر رمضان معروف أنه الشهر الهجري التاسع. طيب أنا فكرت في فكرة مجنونة شوية، قلت يعني صناعة الضمير العام هذه لا شك أن لها حكمة، إن الشهر التاسع الهجري يصومه المسلمون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ماذا لو كان على الإنسان فرض أن يصوم شهرا في السنة؟ والله أنا أصوم في الشهر الأول الهجري، الأستاذ فاضل يصوم في الشهر الثاني، الأستاذة فاطمة تصوم في الشهر الثالث. يعني لو كان الأمر اختياريا، كيف ستكون صناعة العادة صعبة جدا. لكن فكرة الشعور العام، الضمير العام، أنا أذكر الدكتور محمد عبد الله دراز يركز على معنى الضمير العام، صناعة الضمير العام، أن القرآن يصنع الضمير العام، وهو معنى حسن، أنه كيف أن الإنسان يعان على عاداته التي اعتادها في نفسه ورسخت باستشعاره بأن كل المسلمين يصومون هذا الشهر، ليس فقط هذا، أنت تصنع لنفسك سلسلة نسب حتى مع التاريخيين، مع من كانوا سابقين لك تاريخيا. يعني أنت تعرف أنك تصوم الشهر الذي صامه ليس فقط من هو الآن على وجه الكرة الأرضية، وإنما هو نفس الشهر الذي صامه آباؤك وأجدادك. هذا المعنى لطيف، يستشعر فيه الإنسان المعونة، يستطيع الإنسان أن يغير. يعني أنا فرد لا يوجد كثير استثناءات لأتحجج بها لعدم تغيير نفسي. يعني إذا كنت أنا أصوم اليوم فقد صام من قبلي أناس في ظروف أصعب. إذا كنت أصوم اليوم أنا في بلد مسلم فغيري يصوم الآن في بلد غير مسلم وفي كثير من البلاءات والجو العام لا يساعده، لكنه بروحه يستشعر الضمير العام أنه وإن كان بجسده في بلد غير مسلم مثلا، أو في بلد يشيع فيه الفطر، وهذه موجودة يعني بعض البلدان يشيع فيها المجاهرة بالفطر، فيستشعر الإنسان حتى لو كان بجسده في هذا البلد لكنه بروحه ينتظم مع جملة المسلمين الذين يصومون هذا الشهر. ففكرة الضمير العام أيضا معينة للنفس على مسألة التغيير، لذا تجد الإنسان إذا سافر مع صالحين سهلت عليه كثير من العبادات التي لم يكن يطيقها وحده، يعني مثلا لو كان مقصرا في صلاة الوتر مثلا، في قيام الليل، في تلاوة القرآن، بمجرد أن يكون في صحبة صالحة أمثالكم يخرج مثلا في رحلة نصف يوم، يجتمعون في درس، يجتمعون في مخيم معين، تجد أنهم ليست رياء، يعني هذا المعنى دقيق، ليس رياء، لكنه من الأشياء التي يستعان بها وجود البيئة المشجعة التي تكون عونا للإنسان على نفسه. فصناعة الضمير العام الموجودة في رمضان أيضا توقد هذه الشرارة في نفسك حتى تستمر إن شاء الله لما بعد رمضان. ثالثا، أن التغيير في رمضان شمولي، نجد أنه رمضان مثلا لو أخذنا مجموعة من الجوانب، رمضان يكسر فيها عادات الإنسان حتى أخلاقيا، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني تغيير أخلاقي. طيب ماليا، هناك صدقة للفطر في نهاية رمضان، جميل. بدنيا، أوه، المحور الأساس هو ترك شهوات البدن وتلذذاتها، طب هناك تغيير بدني، تغيير مالي، تغيير أخلاقي، تغيير شامل. لماذا هذا التغيير الشامل؟ لأننا في نفوسنا البشرية نختلف قوة وضعفا في هذه الجوانب. من الناس من يكون التحدي الأكبر عنده هو تحدي تغيير الأخلاق، يعني عنده اعتاد الغضب، اعتاد بعيد عنكم الشتم مثلا، اعتاد كثير من الأشياء التي تكون منافية للأخلاق الرمضانية، فيكون هذا التحدي الأكبر له. طيب هناك شخص آخر يكون التحدي الأكبر له من الجهة المالية، سواء من جهة الشح أو من جهة عدم القدرة. عدم القدرة لها استثناءات في الشريعة ما في إشكال فيها، لكن أتكلم عن من كان في صدره نوع من الشح عن فكرة العطاء المالي، رمضان يهذبها. أيضا المسألة البدنية، وهناك أناس كثر يقسم لك مثلا قبل رمضان بأسبوع يقول أنه لا يستطيع أبدا أن يستغني مثلا عن كوب القهوة الصباحي، فنجان قهوة مثلا، يقول لا والله أنا لا أستطيع. تضحك في نفسك لأنه يعبر عن حالة من حالات عدم، يعني عن حالات ضعف الإرادة حتى أكون دقيقة. فما إن يأتي رمضان حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى ترك فنجان القهوة صباحا وظهرا وعصرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فتجد أن هذا التغيير الشامل يستعين به الإنسان لينهض في كل جوانبه. تخيلوا لو كان رمضان في جانب واحد فقط، لك سار الإنسان مسيرا أعرج، عنده قدم صحيحة وقدم معطوبة، لكن رمضان ينهض بك نهوضا شاملا من الناحية الأخلاقية، من الناحية المالية، من الناحية البدنية وجوانب أخرى. المعنى الرابع الذي تأملته في رمضان مسألة التغيير، تغيير زاوية التفكير بفضل الله سبحانه وتعالى. أجد أن كل رمضان يدخل أني أدخل بروح مختلفة، بسبب أن الإنسان يحاول كلما نضج تفكيره أو حاول أن يكون عاقلا حكيما في التعامل مع رمضان أنه يغير زاوية تفكيره. يعني مثلا المعنى الذي دخلت به رمضان هذا، أقول لنفسي يا بدر المهم ما فعله رمضان فيك لا ما فعلته أنت في رمضان، وأستحضر هذا الشعار في نفسي، إني أقول في نفسي المهم يا بدر ما غيره رمضان فيك لا ما غيرته أنت في رمضان، ما فعله رمضان فيك لا ما فعلته أنت في رمضان. في السابق كنت أهتم للكم الذي أخرج به من رمضان، وبصراحة رمضان فرصة لتكثير الحسنات، وهذا معنى لا أستطيع أن أعترض عليه، لكن المعنى الأسمى هنا أن يحفل الإنسان بما غيره رمضان فيه، ما فعله رمضان فيك. يعني نقف مع أنفسنا وقف اليوم 17 رمضان، طيب أنا فعلت في رمضان كذا وكذا وكذا وكذا، قرأت كذا، تدبرت كذا، تصدقت كذا، زرت كذا، ابتسمت كذا. طيب لكن فعليا ما الذي فعله رمضان في هذا؟ هو السؤال المحك، لأن طوال رمضانات الماضية كنا نحفل بما فعلناه في رمضان، ونبدأ نستجر قصص السلف، وفلان كان يختم كل كذا، كان يقوم لمدة كذا إلى آخره. أصدقكم القول أنه من المعاني التي غيرتها في نفسي في مسألة تغيير زاوية التفكير، أني أصبحت أنظر، وهذا معنى لو تدبرتموه لربما وقع في نفسكم التغيير الذي يقع في الآن، أني بدأت أنظر إلى قصص السلف وقصص النبلاء بالعموم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بأنها شرارة مشاعر لا بوصلة اتجاه. كيف؟ ماذا أقصد بهذا المعنى؟ أقصد أنه مثلا لما أقرأ أنه فلان من السلف كان يختم مثلا كل يوم ختمة أو كل يوم ختمتين، أنا بطبيعتي الحالية ربما قبل سنوات كنت يعني يصيبني نوع من الثقل، أشعر بتأنيب ضمير وتقصير كبير جدا. لكني حينما غيرت زاوية نظري في أحد الرمضانات، عندما تأملت وجدت أنه قصص السلف تصلح أن تكون شرارة مشاعر، يعني إيقاد للهمة فقط، لكن ليس شرطا أن تكون بوصلة اتجاه بمعنى أن أقلده تماما. يعني أنا الآن حينما أقرأ أنه شخص كان يختم كل يوم مرة، المعنى الذي يخلفه في أنه يوقد شرارة الاهتمام بالقرآن، لكن ليس شرطا أن تكون بوصلة اتجاهي أن أختم مرة في اليوم تماما كما يصنع. هذا المعنى أراحني كثيرا، وبدأت أنظر بنوع من الارتياح، حتى بصري لم يعد يصرف عن كثير من المقاطع التي كانت أشبه بسياط الجلد لنفسي. كنت أقول، أقارن نفسي بأنه لابد أن أسمع مثلا عن صنيع أحد من السلف، لابد أن هذه بوصلة اتجاهي، لابد أن أصنع مثله. لا لا لا، هي إيقاد مشاعر فقط. يعني تسمع عن شخص تصدق بكل ماله، الصحيح أنها توقد مشاعرك للصدقة بحسب حالك، ليس صحيحا أن تكون بوصلة اتجاهك لأن تنفق بالضرورة كل مالك. هذا المعنى غيرته في نفسي، وغيرت زاوية التفكير في نفسي في أحد الرمضانات بعد تأمل. المعنى الذي يليه خامسا، ثبات رمضان في يوم في شهر من أشهر السنة يهديني معنى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أوفق لتبيانه. أنا ضد المعاركية في كل الأشياء الفاضلة في صناعة العادات. يعني الآن رمضان يأتي في زمن معلوم في وقت معلوم، لا مفاجآت في رمضان، يأتيك في شهر تعرف أنه سيأتي بعد 6 أشهر، تعرف أنه سيأتي بعد 5 أشهر، تعرف أنه سيأتي بعد 4 أشهر، النفس مهيئة. لأن التغيير الصحيح ليس تغيير المعارك، ليس تغيير الإرغام، ليس تغيير الصخب. أنا من أنصار التعلم الهادئ، من أنصار التغيير الهادئ، من أنصار الانتصار على النفس بالنقاط لا بالضرب القاضية. أحب هذا التغيير في نفسي. غالبا الأشياء التي حاولت أن أكون فيها متماسكا قويا، أنتصر على العادات السيئة بالضرب القاضية، سواء كانت معاصي أو عادات سيئة اجتماعية أو نفسية، وجدت نفسي أنها تأخذني نشوة لهذا التغيير وهذا الإسقاط الذي حصل بالضرب القاضية، لكنه لا يستمر. عرفت هذا المعنى في نفسي، قلت يا بدر، أو لمن يسمع بدر الآن من إخواني وأبناء أمتي، أنه والله الانتصار على ما نريده من عادات سيئة يكون بالنقاط لا بالضرب القاضية، يكون بالنقاط لا بالضرب القاضية. الدخول في شحن معركة يستشعر فيه الإنسان ثقلا. يعني أنا أعرف أنه في أناس بسبب ضخ كثير من المعاني يستشعر رمضان معركة، في نوع من الاستثقال لرمضان. دعونا نكون مكاشفين وصريحين أنه في أناس يستثقلون رمضان ليس لضعف إيمانهم، لكن لأنه زج في معركة هي ليست معركة أساسا، معركة في كم ختمة، معركة في كمية لا تضع منك ثانية، معركة في وجوب إغلاق وسائل التواصل جميعها، وجوب أن تكون إنسانا مختلفا في رمضان اختلافا لا تطيقه طباعك، ولم تعتاد عليه نفسك، لم تعتد عليه نفسك. هذه المعاركية تشعر الإنسان بالثقل. وبصراحة هذا المعنى ليس في رمضان فقط، يعني أنا أستشعر هذا الأمر في من حولي. أقول لي يا جماعة الخير، في كل شؤون حياتكم لا تدخلوا بدخول المعركة. لماذا؟ لأنك سترفع سقف الآمال في بداية الأيام، ستدخل بروح المقاتل الذي عنده معه درع، ولابد أن أدخل رمضان لا أحد يكلمني. تضع حالة مثلا في الواتساب أنه يا جماعة الاتصال الضرورة القصوى القصوى القصوى، إذا كنت مشارفا على الهلاك فاتصل بي. يعني هذا التحفز غير صحي يا جماعة. يعني رمضان شهر لطيف، لا تستشعروا أنكم داخلون إلى معركة كبرى، ولا بد أن ليس أن تصارع شيطانك، إنما تصارع شيطانك وعاداتك وما ألفته 11 شهرا. يعني أنت تثقل على نفسك بهذه الطريقة، وليس الطريقة التغيير صحيحة صراحة. لماذا لا يكون رمضان شهر التغير اللطيف، بعيد عن شهر الصخب، بعيد عن محاولة الانتصار في معارك صغيرة؟ بالله عليكم، معارك وسائل التواصل الآن كل شهر كل سنة أسأل، طيب هل أغلق وسائل التواصل؟ أقول والله لك أن تغلق، لك أن لا تغلق، افعل ما هو أصلح لقلبك، لكن لا تجعل أنه يمضي رمضان وأنت في صراع نفسي. لو أغلقت وسائل التواصل، أنك أنا أغلقت وسائل التواصل، وتبدأ تعالج آثار الإدمان التي فيك. طيب ما الفائدة إذا كان أنك فقط أغلقت لأجل الإغلاق، وأمضيت طوال رمضان في محاولة معالجة آثار هذا الإغلاق الذي هو وسيلة وليس غاية؟ طيب ما الذي يحصل؟ ليلة العيد ترسل للناس رسالة بأنه يا جماعة الخير عيدكم مبارك والحمد لله، وانقطعت عنكم واشتقت لكم. طيب ثم ماذا؟ ما العادة التي صنعتها أنت هنا طول رمضان، وأنت بصراحة تعافر في شيء ليس هو معركة حقيقية؟ كان المطلوب منك أن تصرف جهدك لإصلاح ما يستحق أن يكون معركة حقيقية في نفسك، العادات السيئة، السلوك الإدماني الذي يكون ضارا فعلا. لماذا تصرف طاقتك لمسألة هي مسائل هامشية؟ يعني أنا أحدثكم الآن، ما دخلت الفيسبوك طوال رمضان إلا ما يكون مجموعه، لربما من أول رمضان إلى الآن ربما ما يكون مجموعه لما أجمع مع بعض ما يكون مجموعه نصف ساعة. لكني لا أدعو غيري لأن يفعل هذا الصنيع، ولا أقول أن رمضاني خير من رمضان غيري، ولا أنظر بتعالي إلى من يكتب في الفيسبوك أو يكون موجودا فيه. المسألة أهون من هذا بكثير، أنه هذا اختيار شخصي، وأنه لا تصنع معركة من اللا معركة. حاول أن تكون متزنا مع نفسك، يعني حتى في أمور الحياة الأخرى. لما يدخل الإنسان للزواج محملا بكثير من الوصايا، مصطنعا دور المعركة. أنا أتكلم عن الشباب بوصفي، أحد واحد منهم، وأنا تزوجت صغيرا، أجد أنه من نعم الله علي أني دخلت متزنا نفسيا. يعني ما دخلت أنه معركة سيطرة، ولا دخلت على أنه معركة تغيير دائم، ولا أني سأتغير على أصدقائي، ولا أنها الشيء الذي أحلم به تماما. كل محطات الحياة حينما تتعامل معها على أنها محطات تحول تامة، أنت تحملها ما لا تحتمل. يا سيدي، أنت تزوجت أو لا تتزوج، هو في تغيرات ستحصل نعم، لكن لا تحمل هذه الآمال كل عقبات التغيير. بعض الناس يريد أن يصنع شيئا فيقول لما أتزوج أصنعه، يريد أن يفعل عادة قال لما أتزوج أصنع. لا لا، طب الوظيفة، الزواج، هذه محطات في الحياة نعم تغيرك، لكنها لا تنظر لا تحملها أكبر ما تحتمل، حتى ما يخيب أملك، وحتى ما تقيم نفسك بأنك إنسان فاشل لمجرد أنك لم تحقق الآمال السابقة. وهكذا في رمضان، لا تنظر أنك ستخرج من رمضان بشخصا مختلفا 100%، شخصا قد تجرد من كل الرذائل التي كانت تؤزه نفسه عليه، شخص منصرف عن كل النوازع. ثم بعد هذا تقول والله رمضان كان لم يكن بالصورة الجيدة، ثم يذكرك رمضان بكل فشل في حياتك. ألن تستثقل رمضان بهذه الصورة؟ ستستثقله، يعني بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن الشعارات، سيكون رمضان ثقيلا لأنه يذكرك بخيباتك التي أوقعت نفسك أنت فيها. أنا لا أدعو أبدا، يعني أنا لا أدعو إلى التكاسل في رمضان، أدعو إلى أن يؤخذ رمضان بحقه وأن يكون شهرا لطيفا خفيفا، أن نستشعر محبة رمضان، أن نستشعر الفرح برمضان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من فضل الله ورحمته علينا أن وجدنا في هذه الأمة التي تصوم رمضان، الحمد لله. سادسا، أن أمهات أو أمات، على اختلاف اللغويين، يقول لغويون أنك تجمع على أمات للشيء المعنوي، وأمهات على الأمهات المحسوسين، يعني أمهات الذين يكونوا فعلا مثلا الإنسان أو في غير الإنسان، من يكون أما تجمعها على أمهات، ومن يكون غير ذلك يعني من المعاني المعنوية أن تقول أمات، وهذا التفريق اختلف فيه واتفق. عموما أمات المحركات موجودة في رمضان، محركات التغيير، القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الصدقة موجود معنى المواساة فيها. يعني أنا تعلمت معنى في تأمل في أحد الرمضانات، أظنه الفائتة والذي قبله، كنت أقول في نفسي أنه لما يشتكي إليك يا بدر أحد، ليس صوابا أن تكون مجرد إنسان مطبطب، لكن عليك أن تتبع القول العمل. من واجب صاحبك عليك أو قريبك أو من هو في دائرة معارفك أن تنهض له قدر الاستطاعة. طيب من أين هذا المعنى؟ رأيته في رمضان، أنت تشعر قلبيا بمصاب الفقراء في الفقر وفي انعدام وجود بعض الأساسيات وما إليها، فتمتنع عن المأكولات والمشروبات وما إليها، فتستشعر أنه أناس يعيشون هذا الوضع طوال العام. طيب هل يكفي الشعور؟ لا، فرض عليك زكاة البدن، وهي زكاة الفطر في آخر يوم من أيام رمضان، فيعطيك هذا المعنى أنك لا يكفي أن تكون أن تحس بالفقراء فقط، لكن أن تعطي أيضا. يعني أنت أحسست، طب أعطني ثمرة الإحساس، لا يكفي فقط أن تقول أنا معك وقلبي معك وأشعر بما تشعر به، هذا الكلام للبيع، يعني لا يغير في من أمامك شيئا، قد يهدئ من شعور انفعالي عنده لكنه عمليا لا يغير شيئا. التغيير الحقيقي هو الذي تتبع فيه العمل بعد القول. فنحن نحس طوال العام، طوال الشهر بمصاب الفقراء، ثم نفعل فعلا تطبيقيا نساعد في هؤلاء الفقراء. كل مشاعر لا تتبع بالعمل لا معنى لها. هذا المعنى وجدته في أحد الرمضانات عندما تأملت. الصدقة، الصيام، الصلاة، كلها موجودة محركات في النفوس اجتمعت في رمضان، فيصبح الإنسان معانا على رمضان أكثر من أي شهر آخر. سابعا، صناعة عادة. رمضان يصنع لك عادة، فتبدأ تواجه نفسك بالسؤال التالي: والله أنا جربت نفسي في رمضان وعرفت أن الإشكال بالطريقة التالي، الإشكال أني لا أريد أن أستمر، لا أني لا أستطيع. يعني تغيير زاوية النظر إلى عدم الإرادة من عدم الاستطاعة. عندي ضعف في الإرادة، ليس ضعف في الاستطاعة، طبعا هذا فرق دقيق جدا. أنه والله أما مسألة الاستطاعة فأنا جربت نفسي شهرا والحمد لله مضت الأمور بصورة سليمة. رمضان حجة لضعيفي الإرادة بأنهم استطاعوا التلبس ببعض العادات لمدة شهر، بقي عليك أن تكمل. كأنه تعرفون القداحة، الولاعة، أيا يكن مسمياتها، رمضان يشعل فيك هذا الفتيل، لكنه وأنت تتلقى هذه الشعلة وتمسكها، فإما أن تستمر طوال العام أو لا تستمر، هذا شأنك. رمضان أوقد فيك هذا الشعور، مسألة الاستمرار من عدمه هذه مسؤوليتك الفردية. فرمضان صنع لك عادة تثبيتها عليك، رمضان جعل لك حجة على نفسك، بأن يقول الإنسان والله في ناس مثلا في عادة مثلا ترك الدخان، الناس الذين يدخنون، استطاع أن يترك الدخان في نهار رمضان، وهو الذي كان يقول لنفسه والله أنا ما أستطيع أن أمكث 2 ساعة 3 دون أن أدخن. طيب رمضان كان حجة عليك بصرف النظر عن الدوافع، بصرف النظر عن ما جره على نفسك من انفعال أو غيره، لكن في النهاية أنت تغير زاوية النظر عندك من أنك لن تقول لنفسك أني لا أستطيع، لربما يعني تحاول أن تكثف جهودك في الزاوية الأخرى بأني ضعيف الإرادة، أنا استطعت في رمضان لكن لم أستطع الإكمال. إذا هذه المسألة ليست تكليفا بخارج عن الاستطاعة، وإنما هي هناك إرادة تحتاج إلى تقويتها. المعنى الثامن النموذج المعجم، تجد أن الشخص كلما دخل محلا من المحلات أو مكانا من يعني من الأماكن، خاصة أصحاب الحلويات، لو دخلنا محل حلويات تجد أنه أول ما يستقبلك من أساليب التسويق عندهم أن يذيق القطعة، أليس كذلك؟ يبدأ يقول يعني تذوق من هذا قليلا وتذوق من هذا قليلا، صح؟ إذا ذقت هذه القطعة أنت وقعت في الفخ، غالبا أنه قابليتك لأن تستمر إذا بدأت وشرعت في شيء، قابليتك لأن تستمر أكثر من لو أنك لم تخطو هذه الخطوة. الإنسان الذي خطى خطوة أولى، لقمة أولى، أسهل عليه أن يكمل. يعني نحن لما يكون هناك مثلا حتى محلات العطور يبدأ يعطرك يطيبك، أنت هو أخذك بيدك إلى الخطوة الأولى، فيصبح أسهل عليك أن تخطو الثاني والثالثة. يعني دائما نحن بروح الزبون مثلا نستشعر أنه والله نحن منتصرون الآن، والله أنا ذقت بلاش، أنا تعطرت ببلاش، لا ليست ببلاش، هو الآن نقلك من مرحلة عدم الخطوة إلى الخطوة الأولى، فتستشعر أنك أكثر قابلية لأن تشتري إذا ذقت أكثر من ذي قبل. يعني هذه طبيعة نفسية متجهة، فتجد أن الإنسان في رمضان صنع نموذجا معجلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. شوفوا هذا المعنى اللطيف، رمضان لما يعجل لك الفرح، نهاية كل يوم ونهاية كل شهر ونهاية كل عمر للإنسان بأن تكون خاتمته حسنة، هذه الممهدات الموسمية تشعر الإنسان بأنه حاز جزءا من الجزاء المعجل. يعني الآن أنا أستشعر هذه الإشارة اللطيفة أنه في استفتاح الإنسان، في المسنون من استفتاح الإنسان لرمضان بتمر أو رطب أو ماء، أن التمر والرطب يمثل الحلاوة التي يستشعرها الإنسان، فيكون عاقبة صبره حلاوة، وأيضا في الماء إن لم يجد فالماء أن عاقبة عطشه ري، فالإنسان يستشعر يقول الحمد لله هذه الحلاوة المحسوسة التي شعرت بها مباشرة عند الفطر في الأذان مؤذنة لي أن الحلاوة الباقية الدائمة الشاملة ستكون في الآخرة إن شاء الله. لذا ربطت فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ربطت فرحة صغرى وفرحة كبرى. وحتى الري الإنسان يعطش حتى للأشياء التي لا يريد أن يتلبس بها، والله حتى المال الحرام إن كان متاحا له، حتى العلاقات المحرمة إن كانت متاحة له، فيصوم عنها لله، فيستشعر بأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عن هذا العطش ريا تاما في قلبه في الدنيا وفي الآخرة. فرمضان أشبه بالحلاوة، يعني عند الفطر أشبه بالحلاوة التي يعطيك إياها البائع بائع الحلويات، لتستدل بهذه الحلاوة القطعة تستدل بها على جمال الباقي، فأنت تستدل بجزء من الحلاوة الروحية عند الفطر للصائم فرحتان، بأن عاقبة الصيام فرح دائم إن شاء الله في الآخرة وفرحة كبرى. نحن نذوق فقط هذا النموذج، نذوق فقط هذه القطعة، نذوق فقط هذه هذا يعني أشبه دعوني يعني أوسع المجازات قليلا، أنه كأنه هذا برومو لما سيحصل في الآخرة، أنه الآخرة ستكون المقطع التام التام بكل المؤثرات، وأنه هذا فقط برومو تشويقي لما سيحصل في الآخرة. تاسعا، التدرج المتصاعد، يعني صناعة عادة ثابتة. رمضان يعلمنا هذا، فالإنسان يكون في البداية أقل اجتهادا، ثم يكون في وسطه أعلى، ثم يكون في العشر الأواخر أعلى وأعلى. هذا يعلمك بأن النفس البشرية تبدأ بحماس منقطع النظير، لكنها ما تلبث أن تبتر هذه العادة. الإنسان أصبح في أيامنا مجموعة من المشاريع المبتورة، يشرع في كتاب فيتوقف في الفصل الأول، يبدأ في كتابة رواية مثلا أو كتابة بحث فيتوقف في الفصل الأول، يبدأ في صناعة عادة فيتوقف في الخطوة الأولى. نحن مجموعة من المشاريع المبتورة. رمضان يعلمك أن تنكس الهرم، أن لا تبدأ بحماس كبير جدا يطفئك، لأن في حماس مشرق وفي حماس محرق. رمضان لا يريد منك أن يكون حماسك محرقا، فتبدأ في آخر رمضان الذي يكون فيه الفضل، يكون الإنسان منصرفا عن هذا المعنى، ويكون الإنسان فاترا منطفئا. لا لا، رمضان لا يريدك هكذا، يريدك أن تبدأ طبيعيا ثم تتدرج تصاعديا حتى تصل إلى العشر الأواخر ومواطن ليلة القدر، وتكون في أعلى دور الاجتهاد. وهكذا صناعة العادة، أن الإنسان يصنعها تصاعديا، لا يكون منصاعا لضغط اللحظة أو لحماسة مؤقتة فيبدأ بالفتور والانطفاء. المعنى الأخير هنا فرحة الإنجاز. تأملت في مسألة العيد، وكيف أنه والله العيد يرص، يعني فيه هو الفرح فيه شعيرة من الشعائر، كما ينص يعني من شعائر الله، ينص الحافظ ابن حجر على هذا، أنه يعني طب لماذا جعل الفرح في ليلة الحزن على الإنسان؟ الآن غالبا المؤمن يحزن على فراق رمضان، طيب يحزن في الليل ثم يأتي الصباح فإذا هو منشرح الصدر، الله طيب أنت قبل ساعات كنت حزينا، طيب هذا تعطي إشارات أن الإنسان يستطيع أن يغير عادته، يغير حتى عاداته الانفعالية. يعني أنت غيرت انفعالك من الحزن إلى انفعال الفرح، والله هذا معنى جميل ولطيف، أنه العيد الذي أنه الإسلام مثلا لا يريد منك الاستغراق في شعور واحد، يريد أن يغير هذه المشاعر. أيضا فرحة الإنجاز، أن الإنسان لا يستغرق في الشعور لذات الشعور. لذا أنا أنظر مثلا في لما يعني نستحضر الفقه هنا، أنه لو تأملنا أنه حضور العزاء أو يعني محفل فيه حزن ليس واجبا حضور الإنسان شخصيا، لو دعي لعزاء ليس واجبا، أنا أتكلم عن الحكم الشرعي الآن عند الجمهور، بينما حضور الزفاف، حضور دعوة الزواج واجبة. الله يسعدكم. طيب لماذا؟ يا جماعة الخير، فرحة الإنجاز، الزواج إن شاء الله أنه تتويج للعفاف السابق بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني يشعر الإنسان بأنه أتم فترات الصبا وفترات اتقاد الشهوة، الحمد لله أنه أتمها على خير، فيحق له الفرح. لذا تجد أن الإسلام أوجب أن نشارك الفرح مع المسلمين في الأعياد، وأوجب أن نشارك مع المتزوجين. رأيتم هذا المعنى؟ طيب دائما نحن ننظر للتدين على أنه نوع من الانكسار وتقديس للحزن، لا لا أبدا أبدا، يعني هناك عبوديات للفرح، هناك عبوديات للحزن، ما يعني لا يجب الإنسان أن يكون بشعور واحد. طيب أنا لما أحضر زواج الآن، أنا أحدثكم عن نفسي، أنا أشعر والله لما أشوف الأخ العريس على المنصة، أنا كأني أهنئه بأنه عاقبة صبره إنجاز، لأنه امتنع إن شاء الله، هذا الأصل في المسلم، امتنع عن الحرام فعوضه الله بالحلال. طيب مشاركة الفرح تستوجب الاحتفال، هكذا يكون رمضان. إن الإنسان امتنع 30 يوم فجعل الله له أعيادا دائما، امتنع في العيد في الأضحى عن أشياء فعوضه الله بأعياد، أيام أكل وشرب وذكر لله، هكذا أيام التشريق عند الحاج. هناك عاقبة، هناك إنجاز، التلذذ بالإنجاز جميل جدا. لذا أقول أنه أكثر الناس فرحا في العيد هو أكثر الناس إنجازا في رمضان. يعني إذا رأيت أن الشخص مكتئبا في العيد غالبا تنظر من أين أتي، هو أتي من تقصيره في رمضان، لأن الشخص الذي يمتنع امتناعا مشروعا في رمضان يكون أكثر إقبالا حين يتاح له ذلك. لذا تجد أنه مثلا الشخص الذي يكون شخصا بيتوتيا كما نقول، والله هو شخص يحب يجلس في البيت، ما يحب الخروج دائما، لكنه لم يستشعر الامتناع، هذا كان خيارا شخصيا. بينما تجد أنه في حظر، ما أدري في تركيا كأني قرأت أنه أمس بدأ الحظر، صح ولا لا؟ بسبب كورونا. اليوم يبدأ. الله يعين. طيب خلونا ناخذ المثال على كورونا، الله يخلصنا منه على خير يا رب. الإنسان لما استشعر الامتناع وأنه هذا الأمر إجبار، يشعر كأنه روحه في قفص، ويشعر أنه ملل، ويريد أن يخرج من هذا الشيء، فيكون خروجه في أول يوم من أيام إغلاق، أول من أيام الفتح، يستشعر أن الشارع مختلف، ما شاء الله جمال حينا، حتى القطط التي كانت في طرف الحي مزعجة مثلا، أو في الكلاب أعزكم الله، يشعر أنه والله يعني أنه اشتاق لهم، يعني أنه جزء من أجزاء الأشياء التي اشتاق لها. ويبدأ ينظر العامل البقالة أنه والله يعني عمه اللطيف، مع أنه سابقا كان يختلف هو وياه على كثير من الأشياء. لا لا لا، في أشياء، يعني أذكر أن أحد الأقارب ابتعث لبلدي من البلدان، وكنت أكلمه أقول له يا خالد كيف، أكيد طبعا ما اشتقت لأبها، ما اشتقت لي، يعني ما اشتقت للديار يعني كذا والبلاد. فقال لي والله أني اشتقت حتى لفلان. فلان هذا من الأقارب، أعرف أنه أكثر شخص بينه وبين قريبي عداوة. فيقول أنه بدأت أنظر أقول يعني أتمنى أن أعود إلى الديار ولو كنت أقابل فلان الرجل الكريه سيء الخلق. يعني كنت أضحك عليه أقول يعني حتى فلان، يقول حتى فلان أشتاق له. طيب ممكن إنسان يجلس 10 ساعات في البيت ما يشعر بهذا، لكنه حينما يستشعر أنه والله هذا الأمر ممنوع عليك، ترى أنت في مرحلة حظر، أو هذا حجر على حسب اختلاف المصطلحات، يبدأ يتململ من الساعة الثانية لأنه يبحث عن إرادته هنا. فرمضان لما يكون الإنسان امتنع امتناعا هو يغالب نفسه فيه، ثم يتاح له يوم العيد فيكون خروجه عيدا فعلا. فالنفس تقبل على الأشياء التي منعت لها بطريقة أحسن. يعني حتى أني كنت أقول لي لأحد 2 من أخواني الصغار الأصغر مني، أقول سبحان الله رمضان هذا نعمة في إعادة النظر للمألوفات. يعني الأكل الذي كنا لربما مللنا منه، مثلا يعني وجبة الغداء مثلا، يعني ممكن البعض النمط الوظيفي أنه يأتي بعد العودة من الدوام ويكون الشخص غير مرتب، يعني يأكل ويأخذ له راحة بعدها على طول. لما جاء رمضان يبدأ الإنسان يفتقد هذا الشيء الذي ألفته 11 شهر. طب لما أعود أنا بعد رمضان والله للغداء لذة مختلفة، الحمد لله. يعني لو استمر الإنسان على هذه العادة لفقد كل معاني الدهشة التي فيها، لكن رمضان يصنع جمالا آخر، يصنع عادات متميزة. أعتذر جدا للإطالة، يعني 50 دقيقة ما كنت أتوقع أني سأتحدث بها بمثل هذه الخواطر المسترسلة، لكن كان هي 10 معاني أردت أن يعني أشارككم فيها وأستفيد منكم في هذا المقام. وأكرر شكري لكم على الاستماع والإنصات، وآسف جدا لأوقاتكم على مثل هذا الحديث، لكن يعني إن شاء الله لعلنا نلتقي في أوقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا بين أيديكم وضيفكم، إن كان هناك تصويب، نقد، سؤال، استفسار، تكميل، تبديل، الذي تريدونه. شكرا الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير أستاذ بدر. صراحة أنا الصوت مو موجود عندي، ما أدري إذا كان. فاطمة الصوت انقطع عندك. تمام، عملت لي ميوت. طيب، جزاك الله خير أستاذ بدر، وصراحة اللقاء يعني كان جدا رائع، ولو كان ساعة ساعتين ثلاث يعني أبدا ما كنا مانعنا. شكرا لوقتك الكريم ودعوتك تلبيتك الكريمة لدعوتنا، جزاك الله خير. اللقاء معك كان جدا رائع. أنا مش عارفة إذا الأخوة يعني في الإعداد إذا هم حابين يفتحوا باب أي مداخلة في آخر 10 دقائق، وإذا لا مش عارفة صراحة كيف بيكون الوضع. الوقت متاح، خذوا وقتكم، يعني خذوا راحتكم، اعملوا ما أردتم، والله ما وددنا أن ينتهي اللقاء من جماله. الله يسعدكم. أنا طبعا واقف في مكان هنا في مطر، تمام، لأنه هذا الوقت غالبا يعني من أول رمضان إلى الآن كل يوم هذا الوقت يكون فيه مطر، بس أنا واقف في مكان اعتادوا يبيعون فيه، تعرفون السوبيا، أيه. فكل واحد يأشر لي يقول لي سوبيا أو لا، فأنا ممكن تسمعون إنه يعني حسبوني أنا أبيع الآن، عرفتوا؟ فأي تداخل في الأصوات عادي، يعني هم يسألون الآن يقولوا لي في سوبيا، فكلهم أشر لهم أقول لهم لا، يعني أنا واقف هنا ما أبيع، يعني فيبدو إني في المكان الخطأ يعني، فخذوا راحتكم. وإذا سمعتم صوت أو آخر يعني تعذرون، تعرفون إني أنا واقف في سوق يعني. الله يعطيكم العافية إن شاء الله ويكرمكم. إذا في أي حد من الحضور الكرام، طبعا شاكرين لكل الحضور حضورهم معنا، حياكم الله دائما وأبدا. إذا في أي حد ممكن يعمل اللي هي رايز هاند عشان يتفضل بأي مداخلة. هو صراحة اللقاء كان جدا ممتع مثري، فما في أي إضافات على أي شيء، يعني جزاكم الله خير أبدا. السلام عليكم. الله السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. ممكن نسأل ولا في آلية للسؤال؟ راح يا تفضل. حبيبي، تفضل. طبعا تفضل. طيب أستاذ بدر، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. أنا عندي كده سؤالين خفيفة. الله يسلمك. السؤال الأول، يعني أساتذتنا الصوفية لما يتكلموا كده في تربية النفس، ولما يتكلموا في الإنسان يبدأ بالطاعات، فكأنهم دائما يقولوا يعني التخلية قبل التحلية، وإنه يعني أبواب المعاصي كذا لازم تغلق، تكون هي الأهم عشان الإنسان يبدأ ينظف قلبه ويستشعر. فما أعرف يعني من ناحية المعارك وما المعارك، يعني كيف الواحد خلاص مثلا يجي رمضان، يعني مو لازم يقفل باب المعاصي، أهم شيء إنه يبدأ شوية طاعات، أو إنه لا فعلا زي ما هم يقولوا مثلا لازم لا تقفل الأبواب. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني في الضمير العام، يعني وفي موضوع الاعتكاف في العشر الأواخر، هم يعني بعض الأحيان كذا يقولوا إنه الإنسان أصلا يبدأ يعني في رمضان يمل، يعني يبدأ بحماس حماس، بعدين يوصل في الأخير ممكن يمل، فجاء الاعتكاف كإرغام للنفس، يعني كأنه مجاهد إرغام للنفس إنه أنت تجلس تصبر، باقي لك 10 أيام يعني، وجت فيها ليلة القدر. الغريب في الموضوع إنه في الاعتكاف نفسه كأنهم يحبذوا للواحد إنه يكون لحاله، يعني كأنه إذا كان كذا مع مجموعة اللي هو المفروض يعني يكون يعني الضمير العام، كأنه كذا ينشغل وما يصير في فائدة من نفس الاعتكاف اللي هو الاختلاء بالنفس. فيعني بس كيف التوفيق بين الرأيين؟ جزاكم الله خير. الله يسعدك. طيب تسمحوا لي بس في حق واجب هنا، أرحب بشخصين لأنهم يعني ممن يكرموني بالوجود في مساق، ما أدري إذا الأستاذ آلاء الحجار هي نفسها، الأستاذ أنس هو نفسه، أصحابنا في مساق أو لا، لكن أنا أرحب بهم بحكم أنه نحن في أصحاب بيت واحد هنا يعني. وهيفاء علاية كمان يا أستاذ. كمان هيفاء، لها هيفاء يعني في أكثر من برنامج ما شاء الله، وأنا أرحب بهم يعني، أستشعر شعور الأسرة الواحدة معهم أيضا. أنا والله أنظر فقهيا لهذا الموضوع، يعني أنظر سلوكيا من بوابة فقهية في مسألة التخلية والتحليل، على السؤال الجميل الذي تفضل به الأخ. عند الفقهاء آليات التطهير 3، إما مسألة يعني مثلا لما يكون في هناك وعاء هناك وعاء معين وسقطت فيه نجاسة. خلونا نعتبر أن هذا الوعاء هو القلب. طيب الفقهاء كيف يتعاملون مع الموضوع الظاهر؟ كيف نقيسه على المعنى الباطن؟ هناك ثلاث معاني. المعنى الأول هي معنى النزع، أو يسميه الفقهاء النزح، أنه والله تخرج هذه النجاسة، تخرجها من هذا الوعاء. فيبدأ الإنسان يقيس مسألة القلة والكثرة على حسب المذهب. طيب انه في شيء نجاسه وقعت ناقصه وقعت في القلب فيبدا يخرجها، هذه طريقه اولى. الطريقه الثانيه طريقه لطيفه جدا، هي مساله الانقاء بالمكاثره. والحنابله يعني لهم في هذا سبح طويل كما يقال، انه احيانا في شيء يكون نجاسه بسيطه فيبدا الانسان بمكاثره الطاهر حتى تصبح هذه النجاسه مخففه جدا لدرجه عدم الاثر. فالإنسان حينما لا يعني الحال الأول أن ينزح المعصية، أن يزيلها، أن يبعد هذه العادة. طب إن لم يستطع فليكاثر الطاعات التي حولها حتى تصبح هذه المعصية غريبة، تصبح مخففة. يعني يكثر من الأشياء التي يحبها الله حتى تنطوي هذه الأشياء وتنطمر تحت ركام من الحسنات. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث اللي يسمونه التخلل. يعني الآن الخمر المخلل، تكلموا الفقهاء في مسألة الطهارة حول فكرة أن يكون الإنسان، طبعا في تداخل صوت، ما أدري هو عندي أنا أو لا. قد عملت له ميوت من خارج. لا عادي جدا، ترى أنا أصلا وظيفتي يعني جزء من وظيفتي إني أنا مترجم فوري، فمسألة تداخل الأصوات ما عندي فيه إشكال يعني. فالمعنى الثالث اللي هو التخلل، في أشياء تنترك. يعني مثلا يقول الخمر لو استحالت إلى ماء، النجاسة لو كانت بشعاع الشمس أصبحت ماء، يعني زالت، يعني أشياء تركت ما فعلنا لها لا نزح ولا كاثرنا. يقول على الذي يرجحه أنه يصبح الماء صالحا للتطهر، يصبح طاهرا. طيب ما الذي نستفيده من هذه الثلاث أنواع؟ أنه حتى سلوكيا هذه الأشياء الموجودة، إما أن أزيل العادة السيئة هذه من قلبي اتباعا لطريقة النزح، وإما أن أكاثرها بالطاعات، وإما أنه في أشياء تحتاج إلى ترك. يعني اتقاد المشاعر بشهوة معينة أكثر ما تريد، ما يصنعه الإنسان مع نفسه أن يتجاوز اللحظة، أن يؤجل يؤجل يؤجل يؤجل حتى تنطفئ هذه الشعلة. فإذا انطفأت خلاص، يعني عاد القلب إلى سابق عهده، وذهبت هذه الغشاوة وهذا التوهج وهذا الاندفاع وهذا الانفعال. هذا معنى جميل، انه في ثلاث انواع، ليس فقط التخليه قبل التحليه كما يقال، وانما التخليه هذه جزء. احيانا يكون اشياء عاجزون نحن عن، انا اكون واقعيين يعني ما يمكن الانسان أن يكون نقيا 100%، لكن يتبع طرق الفقهاء الثلاثه في كتاب الطهاره ويفعلها على طهاره قلبه ايضا. فهذا الذي يعني أرتضيه في هذا الباب. السؤال الثاني، مسألة الاعتكاف، هو أيضا في ضمير عام. أنا قلت لكم إن ليست مسألة جسد، مسألة الضمير العام في مسألة الاعتكاف هي روحية. أن تستشعر أنه في أناس في نفس الخلوات الموجودة التي أنت فيها، موجودون في أماكن أخرى يختلون بالله في نفس المقام، وأنك تفعل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. فأيضا فيها إيقاد الضمير العام. إيقاد الضمير العام ليس معناها الخلطة، يعني الخلطة ليس شرطا أن تكون إيقاد للضمير العام. الآن المقصود الأسمى من مسألة قصص الصالحين أن تستشعر أنك جزء من هؤلاء. يعني لو تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن قصص الأنبياء أخذ جزءا واسعا، بل إن الأنبياء أكثر ورودا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه من محكمات التغيير صناعة السند التاريخي. يعني أنا لما أقول لفلان، وهذا عندنا مثلا في المناطق القبلية، إنه من محركات التغيير إني أقول له يعني عيب عليك، أنت ابن فلان وأخوالك آل فلان، فيستحي من هذا السند التاريخي، يعني على الأقل يمتنع لهذا السند التاريخي. القرآن مع الفارق ولله المثل الأعلى يصنع نفس الصنيع، إنه يبدأ يذكر لك الأنبياء وصنيعهم ويأمرك صراحة فبهداهم اقتده، إنه أنت إن فاتك النسب الطيني فأنت على النسب الديني، أنك والله أنت جزء من هذه الأمة، جزء من الأنبياء، جزء مما صنعوا فيه فأنت تستشعر أنه والله أنا حلقة في السلسلة، لا تضع السلسلة من قبلي أنا إلى أن أكون أنا الحلقة الأضعف في هذا. هذا الذي عندي. ما حد عنده أي مداخلة أو أي سؤال ثاني؟ في سؤال بعد. أظن كمان عشان الوقت عندكم أستاذ بدري، يأذن عندكم بدري، يعني إحنا في تركيا لو تعطينا الوقت عادي يعني إلى الساعة 8 عندنا الأذان، بس أنتم يأذن عندكم بدري يعني، الله يسعدكم. أنا بس سؤال الأخ مالك حتى لا يظن أني تجاهلته، هل يجوز الاعتكاف في البيت عوضا عن المسجد في ظل وضع كورونا؟ الذي أختاره في مثل هذا الحال أن يعتكف الإنسان في مصلاه في المنزل، يعني أن يصنع له مصلى، وهذا موجود في صنيع الفقهاء أنه في أحكام خاصة بالمصليات المنزلية، له أن يصلي، أن يعتكف في هذا المصلى، ثم يكون قائما بقدر الاستطاعة بما يستطيعه من شعائر الاعتكاف في هذا المصلى. بس في معنى هنا من مسألة الاعتكاف، لما تنظر الاعتكاف دائما يذكر في نهاية كتاب الصيام عند الفقهاء. الاعتكاف ليست له أحكام كبرى، يعني غالبا ما الاعتكاف ما له أحكام كثيرة، تجد أنه صفحة نصف صفحة، صفحة ونصف على حسب المتن. لماذا؟ لأنه مقصود قلبي أكثر من أنه في عطاءات موجودة فيه. يعني الاعتكاف لا يجب إلا في حالة واحدة، في حال النذر فقط. المعنى الثاني أنه الإنسان يصنع له حدودا عرفية للمصلى، ثم يحاول ألا يخرج منها إلا لحاجة أو اشتراط. الثالث أنه يجتنب مبطلات الاعتكاف، منها التماس مع أهله، ومنها الخروج بغير حاجة فقط. يعني هذه، وإن شاء الله يتحقق مقصود الاعتكاف بهذا إن شاء الله بإذن الله. الله يسعدك يا أنس ويكرمك، لا إن شاء الله لنا رجع. يعني أنا أزعجتهم، يعني أنا ما أدري، تعرفون شعور الشخص الذي يعني يشعر أنه ثقيل، لأنه هؤلاء يملوا مني. يعني هيفاء ما أدري من 2018 أظن، أختي هيفاء، يعني أكرمني الله بأنه نحن نتدارس العلم في مساق مع بعضنا، يعني ملت مني وأنس مل مني والأستاذة آلاء أيضا ملت مني. فيعني أستشعر أنه الشخص الذي يحكي كثيرا، لكن إن شاء الله ما أكون اليوم أثقلت عليكم. الله يبارك فيكم ويحميكم أستاذي. بس ممكن آخر سؤال محيرني جدا. عيوني لك، تفضل. الله يسعدك يا رب. كنت في هذه الأيام على سفر، يعني على وشك سفر، فبينما أنا مسافر قلت خلاص بأصوم، ولكن سمعت فتوى من الشيخ الشعراوي واللي كان معي بالسفر، يعني قال إن الشيخ الشعراوي يقول الذي لم يفطر في السفر وجب عليه القضاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني قال سواء فطر أو لم يفطر فعليه عدة. ما رأيكم يا أستاذي؟ لا ليس، يعني ليس هذا هو المختار، يعني أنه الآية تجعل هناك من رخص الفطر مسألة المرض أو السفر، واختلف الفقهاء في مسألة الأفضلية. يعني الآن هل الأفضل للإنسان أن يفطر أو لا يفطر؟ نحن الحنابلة نعلق المسألة بالمشقة، وجود مشقة في السفر تجعل الأفضل الفطر، وعدم وجود المشقة تجعل الأفضل الصيام، إكمال الصيام. لكن في النهاية هو متاح الفطر تاما ومتاح الصيام تاما تاما. يعني العدة لا توجب أبدا. تمام، بارك الله فيكم. الله يسعدكم ويكرمكم. احنا باقي عندنا دقائق على الأذان. أيوة فعلا، عشان كذا وحتى أعود للمنزل، يعني طب المطر هنا زحام شديد، وحتى ما يجبروني أبيع سوبيا كمان. فأنا أرجع إن شاء الله البيت، وأنا سعيد بكم جدا، وأشكر مرة أخرى أستاذة فاطمة على الاستضافة وفتح مجالسكم لي. الله يكرمكم ويعطيكم ألف عافية. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية.